إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث إنه أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا ويطمئن إليها، لكن يعتبر نفسه على جناح سفر يتهيأ للرحيل، فإذا نادى المنادي للرحيل سيرحل. وقد اتفقت وصايا الأنبياء وأتباعهم على هذا المعنى، فقال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، سترتحلون عنها وترتحل عنكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.